مستمعينا، مثل العادة طرطوس زاخرة بالفعاليات والنشاطات، دائما حاضرة فيها الكلمة الفن، اللمسة السحرية، سواء كانت رسم ندى أو أعمال حرفية. ومستمعينا طبعا من يومين، يوم السبت كان 16 شباط، أقام ملتقى البيادر الثقافي في طرطوس مهرجان الثقافي 2019 في أكبر تظاهرة فنية وأدبية وبازار خيري للأعمال اليدوية في صالة طرطوس القديمة. لنحكي أكثر عن المشاركات، بصرنا يكون معنا اليوم بالاستديو مشاركة من رسام ومن شاعر. بنرحب سوا بداية بالرسام الأستاذ شادي إدريس، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، شكرا لاستضافتكم. ومعنا كمان الشاعر الأستاذ نور الدين عبد الرحمن، أهلا وسهلا فيك. الله يسلمك، أهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم. بداية أستاذ شادي، المعارض والفعاليات أدي إلى دور بانتشار عملك كفنان؟ تماما. بداية مترحم مع الشهداء ونوجه تحية لجيشنا العربي السوري وسيادة الرئيس بشار الأسد. طبعا المعارض إلى دور كبير بإيصال أفكارنا ونوحاتنا، يعني طبعا هالمخزون اللي عنا عبارة عن فكر نحن تربينا عليه بهالبلد، يعني أو وجدانيات موجودة جواتنا نحن مطرحة بهاللوحات. فالملتقى كان له دور كبير، ملتقى البيادر الثقافي والأستاذ حسن بزاق أمين مجلو، طبعا تحية، طبعا مجلو تحية. فالأمر عبارة عن تراتبيات، يعني الأيام عم تمشي ونحن عم نعرض هالأمور هي بفضل الجيش العربي السوري، يعني فهو عبارة عن رمز. يعني هلا المعرض اللي عملناه هلا عبارة عن رمز بسيط، يعني عم نقدمه للجيش العربي السوري. هو تحية للجيش العربي السوري. تماما. هو كان برعاية حزب البعث العربي الاشتراكي وتحت شعار تحية للقائد بشار الأسد والجيش العربي السوري. تماما. فهيك يعني إنه مستمرين يعني نحن بهالأمور. أكيد. طيب، وبنسأل الشاعر الأستاذ نور الدين عبد الرحمن، كتير هي الملتقيات والمنابر اللي بيكون فيها موجود شعراء المحافظة، أهمية وجودكم بهيك ملتقى لليوم مع يمكن مع شعراء من غير محافظات كمان، شو بضيف للفن للكاتب أو للشاعر؟ بسم الله نبدأ وإياه نستعين، ونبدأ حديثنا بتوجيه الرحمة لكافة أرواح الشهداء والتحية لجيشنا العربي السوري ولقائدنا الرئيس الدكتور بشار الأسد. أكيد هذه الملتقيات وهذه اللقاءات تيسر وتوفر مشاركة وتعرفنا ببعض ويزيد اللقاء والخبرة واللقاء، نتعرف من بعض ونسمع من بعض فتزيد خبرتنا ويزيد مستوانا الثقافي والاجتماعي. وأنا أوجه تحية لملتقى البيادر الثقافي للأستاذ حسن بزاقي على رعاية لهكذا لتشجيع المواهب والعمل المستمر دائما تنمية الثقافة في هذه المحافظة وفي ربوع القطر، لأنه يوجد أكثر من معرض في أو مهرجان في أكثر من محافظة. نعم. فلها دور كبير في تطوير العمل الثقافي وفي وصولنا وانتشارنا وحتى ظهورنا على الجمهور، يجعلنا نبدع أكثر ويجعلنا نتعب أكثر ونحاول أن نعطي دائما الشيء الجديد الأفضل. والشيء الأفضل، وطبعا يزيدنا خبرة ومعرفة وحكمة دائما ونشكرهم. تماما. أستاذ نور الدين، كيف بتم الدعوة يعني بالنسبة للمعارض أو هيك ملتقيات، يعني بالاسم ولا مثلا أنه هي دعوة عامة لكل مين، يعني إن كان شاعر أو إن كان فنان؟ لا، في ملتقى البيادر عدد كبير من الشعراء، يوجه اجتماع ودعوة لكل من يحب المشاركة ويقترح يعني كل مكتب الإبداع الأدبي يقترح أسماء الشعراء. هو لأنه بيصير في حساسيات كتير. يعني شاعر مفروض ما يكون حسود، مفروض يكون إنسان حساس. عم أقول إنه يعني أنا شاركت هالمرة، ما في داعي كل مرة شارك، بترك مجال لغيري. مثلا بندعي شعراء من خارج الملتقى ومن خارج المحافظات، وهناك دعوة لشعراء من غير ملتقيات. دائما إذا ما صارت هذا التمازج والالتقاء يزيد المستوى الموجودين ويسقل الناس الحاضرين، وفيه أفضل يعني يؤدي إلى الأفضل دائما، وهكذا تتم الأمور. أستاذ نور الدين، كنت حابب ترحب أو تحيي المستمعين بطريقتك كشاعر، بنسمع سوا بداية هيك كم بيت من انتقائك. مقطوعة صغيرة. من ربا قلبي سلام للأحباء جميعا، للوفاء اطلب تجدني، للمؤاخين مطيعا، تذرف الشام صديقي من أذى الحمقى نجيعا فلنقم جمعا إليها ناهدا كهلا رضيعا ولنحب الشام صرفا يرجع القفر ربيعا. حلو تمام. أستاذ شادي بالنسبة للمعرض يعني بتكونوا مدعوين قبل يعني بتنتقي رسومات وأعمال لك قديمة ولا بتعمل شيء جديد للمعرض؟ اللي هو الأمر هيك وهيك بيصير الأمر عبارة عن اجتماع. نحن بنعمل اجتماعات دورية كل سنة بملتقى البيادير ومننسق لهيك معارض يعني إما معارض نحن منخصص لها يوم أو بتكون بمناسبة وطنية يعني. فالأمر غالبا تغلبنا الظروف يعني يعني أكثر لوحاتي كنت أعملها قبل المعرض بيوم أو يومين فأرجع أحيانا أعدل عليها بعد ما يخلص المعرض يعني. فمن خلال الملتقى يعني ومن خلال الاقتراحات وناخذ رأي الجميع يعني بنكون في تشاركية يعني بالرأي بكل تفاصيل المهرجان أو الملتقى ومنقدم هذا الشيء يعني بالطريقة مثل ما قلنا الفنية أو بطريقة الشعر. طيب أستاذ شادي إذا بدنا نحكي عن بداياتك كرسام من الطفولة الأولى كنت عم تخبرنا شيء تحت الهواء يا ريت هلا نسمعه نحن والمستمعين تفضل. يعني كان صف أول كنت يمكن أول درس رسم حتى يعني الآن سيقال ترسم اللي رسمناه على اللوح. ف يعني طبعا الواحد بده يشغل عينه وإيده يعني أنا عم اطلع وأرسم اللي شايفه على اللوح عم برسم. فالأنسة عم تتجول بيناتنا وصلت لعندي فكان في مفاجأة كبيرة منها يعني هاي اللحظة ما بنساها الطفل دائما ما بينسى الفرحة الكبيرة أو الحزن الكبير. شو هو اللي كان مرسوم على اللوح عم تنقل؟ أراني بالطيور هيك شيء يعني. تمام. فأنه كيف رسمت هيك وكذا والصفوف البقية قالت لهم وإجوا صاروا بقى بدي يدوروا علي وينه هذا اللي بيعرف يرسم. فكانت شغلي يعني مغروزة بذاكرتي يعني. فلفت الأيام ودارت هلا عم نشتغل بعض الرسومات مع مركز مجيب داود للفنون الجميلة بالمدارس عم نرسم على الحيطان وعلى المدارس. فصدفت انه رجعت على نفس نوع المدرسة نوع من تزيين يعني تزيين اسوار المدارس رسومات للاطفال رسومات للوطن للعلم السوري. فرجعت على نفس النقطة اللي كنت اقعد فيها بنفس المدرسة ورسمت رسمي للقائد الخالد حافظ الاسد. فكان شعور كبير كتير يعني انه ما كنت بتوقع اني تلف الايام فيني وترجع على نفس المكان يعني. هلا بالنسبة للمرحلة الاولى قدي التشجيع ضروري لاطفالنا؟ التشجيع ضروري كتير. هلا انا لو ما استمريت لنفسي بجوز ايامنا كانت انا نحن جيل الثمانينات يعني ما كان فيها الدعم الكبير شوي بالمدرسه شوي بالبيت صحيح. ما كان فيها يعني مثل هلا مراكز تعليميه للفن نعم فكان الامر استمراري مني انا يعني بشكل تلقائي وبشكل دوري يعني لحتى وصلت اني ارسم بورتري وصلت بمرحلة إني هلا برسم الشخص مباشر يعني هو قاعد قدامي من الساعة برسمه هو قاعد قدامي. هلا منلاحظ إنه مثل ما ذكرت حضرتك صار في اهتمام كتير كبير من قبل الأهل بمواضيع المواهب عند الأطفال يعني عم يجربوا الأهل من دخلوا موسيقى بلكي بيطلع بيعزف بنجرب رسم بينما قبل يمكن كما عم تحكي حضرتك جيل الثمانينات كان إذا ما هو موهوب ما يقدر يظهر هالموهبة. هلا بتشعر إنه صار في اهتمام أكثر وبنفس الوقت برأيك أنت رسام بالفطرة تفاجأت بحالك والمعلمة تفاجأت برسمك الرسم هو فن ما ممكن تعليمه ممكن. أو تعلمه يعني دايما بنذكر قول للفنان جورج شمعون كان يقلنا الرسم هو علم مثل أي علم ممكن تعلمه تماما. هلا ما في طفل أو شاب هلا إلا مر بمرحلة المدرسة بحصة رسم أو بحصة شيء بيضل في أثر معين داخله وما في إنسان إلا في جواته طفل قد ما كبر بيضل فيه هذا الطفل مغروس فيه يعني اللي عم يجوا على الملتقيات تيتفرجوا على اللوحات في عندهم شيء داخلي بيشدهم يعني من وجدانيات من ذكرى من شيء من هالطفولة اللي مرت معهم بأيام المدرسة بالرسم. فالتعليم قادر الإنسان أنه يتعلم ما في إنسان إلا وقادر أنه يخط شيء بإيده يعني. فاللي ناوي وعنده رغبة يعني عنده رغبة وعنده مقدرة وبيتوفر له الوقت قادر أنه يوصل لها شيء. أستاذ شادي هلا كون أنه باستديو في رسام وشاعر حضرتك أنه بترسم عبر خاطر أو شعر يعني هلا مثلا في حال الأستاذ نور الدين قال شعر عن جد يعني أنه ممكن تتكون عندك مباشرة أنه مشروع لوحة أنه كيف ممكن ترسم الشعر اللي قاله ممكن. والأستاذ نور الدين في حال أنت قلته مثلا في حال شفت لوحة للأستاذ شادي بتعرف أنه هاي القصد يعني بتشبه قصيدة لإلك طبعا ممكن اي شو هاد يعني متفقين يعني الشعر كأنه الفنون تتكامل غرام تماما ندى الشعر نبضة نبضة اللمعة بتصير وبتطلع القصيدة يعني أنا أكثر من قصيدة عندي يكون قصة تصير قصة معينة كيف تصير عليها قصيدة يعني تصير عليها قصيدة كاملة حلو أستاذ شادي كيف عبر فكرة أو مثلا عبر خاطرة أو شعر ممكن ترسم هلأ نحن تقريبا الفترة الأخيرة كنا عم نحضر معارض أو كمان لما استضفنا أكثر من شاعر انتبهنا أنه تحت كل لوحة في عبارة مكتوبة مثل كأنه يعني عم وجه العالم اللي ما فهم رسمتي أنه هاي يقصد بها كذا كذا هذا هو المقصود هلا دائما انا ما بكتب عبارات تحت رسمتي ممكن على الفيس حط خاطره نعم. معينه مع الرسمه نعم. بس دائما نحن بنكون متواجدين يعني بيجي الشخص ممكن كل انسان يفهمها حسب هو كمان الفكره اللي عنده يعني نعم. يقلنا اشرح لنا عن الرسمه شو قصدك فيها طيب هلا من فتره صار معرض شاركت فيه العديد من خريجات جامعيات من مختلف العلوم قواعد العشق الأربعون تمت يعني كل قاعدة بطريقة فنية أو كرسمة حلوة الفكرة بس لما بيجي حدا بيفهم من لوحة الأستاذ شادي شيء أنت مانك قاصده يعني أحيانا نحن كمتلقيين بنحب يمكن نبحث أكثر عن شو بيقصد الأستاذ شادي بتحب توصل له الفكرة الأساسية ولا بتترك الفن أنه حرية فهمه لكل شخص طبعا أنا ممكن أوصل له الفكرة اللي عندي بس الفكرة دائما متشعبة الإنسان بيفكر أنه قريت كلمتين خلص أنا فهمت الشيء كله كل إنسان بيفهم حسب نظرته حسب درجة فهمه يعني ممكن هو يكون إسا شاف فيها شيء أعمق من اللي رسمه أنا صحيح. أنا وصلت فكرة بس هو أخذ إسا شيء بحر أوسع يعني اسمحوا لنا نأخذ اتصال معنا صحيح. ألو مرحبا أهلا كيف ترطول أهلا وسهلا عيوني ترطول يا هلا سهلا أستاذ سليمان أهلا وسهلا فيك والله بحبكين كتير تسلم يا رب أهلا وسهلا وتحياتي للأستاذ الشاعر وللأستاذ الرسام الأستاذ شادي إدريس والأستاذ نور الدين عبد الرحمن والله شادي ونور الدين بالقلب وأنا يا أستاذ صدقني رسام بزماني عملت معرض كاريكاتير وشاعر يعني إن شاء الله يا رب دخيلك بعجبك بدي أقرأ لك كم بيت عن أمواج يعني عن أمواج الإذاعة ذاتها تفضل نسمع تفضل وفي موجاتكم هوت قلوب وفي هواكم كل قلب أبدعا فلن تخفي قلوبنا حبا بها وإن أراد القلب أو تصنع وموجة 105 رنمت أوقفت قلبي لها كي أسمع الحب للبحر فيه مفخرة والبحر بأمواجه كم تلوع الله كمان بدنا لل 97.4 أستاذ سليمان شكرا لك شكرا كثير والله لك عاملة لهادي على 105 للادئية يعني 97.4 أنا قريت لك قصيدي قريت منها شي 12 بيت لطرطوس بعنوان طرطوس يعني يلا بسيطة وإن شاء الله يا رب دخيلك ما يحرمني منك شكرا لك شكرا لك يعطيك ألف عافية وتحياتي للضيوف اللي عندك كتير يعطيك العافية يعطيك العافية أنا سمعت الشعر اللي قريته وألف شكرا لك شكرا كتير لك لما بتغيب عن وعيك وتعمل اشياء مش طبعك لما فجأة تتغير يعني بتغير لما ما فيك تفرق بين الوهم والمنطق لما ما تقدر تفهم يعني بتحب لما بتغيب على وعيك وتعمل اشياء مش طبعك لما فجأة تتغير يعني ما فيك تفرق بين الوهم والمنطق لما ما تقدر تفهم يعني بتحب هو الحب منه عشرة لا بيخلق بعد فترة لما ما فيك تفايق لحتى تعجل Yeah. مستمعينا متابعين مستمرين معكم على هواء إذاعة أمواج إف إم بالفترة المخصصة لمحافظة طرطوس. أستاذ نور الدين بيقولوا الشعر يختار عشاقه. يوم من الأيام قرأت على الفيسبوك إنه شخص كاتب إنه كل طلبات الصداقة اللي عم تجيني كلهم عم بيطلعوا أدباء وشعراء. يا هل ترى سوريا كلها أدباء وشعراء؟ خلينا نقول بالنسبة للفيسبوك اللي هو وفر فرص متكافئة للجميع، يلي عنده شوية يعني قليل من الميول الأدبية ظهرت عبر الفيسبوك. أكيد سوريا مو كلها شعراء، ولكن سوريا فيها عدد كبير من الشعراء، وهذا بنشوفه على الفيسبوك بشكل كتير كبير، وهذا شغل كتير إيجابي. أنا كتير استفدت من الفيسبوك، وكتير الشعراء الموجودين استفدت مني كلين، واكتسبت خبرة كبيرة على الفيسبوك، وعطانا مجال أكبر أنه نتعرف على بعض ونشوف بعض. ويعني حتى أنا عضو بمجمع اسمه مجمع شعراء الفصحى بالأردن، شاركت بقصيدي ويعني عطوني شهادة تقدير علي عن اللغة العربية بمناسبة اليوم العالمي اللغة العربية 18-12. فكتير شغل إيجابي الفيسبوك، وفيه بيعطي الواحد مساحة كبيرة. نعم. وبيقضي عامل الخجل شوي، فالواحد بيكتب بدون ما يخجل، فبيحب بيحط اللي بده اياه، بيكتب بغمض عيونه يعني بياخذ راحته بالكتابه. فهذا الشيء بيعطيه مجال اوسع، وبيعطيه قدره اكبر، وبيعطيه انتشار اكبر وفرصه كبيره كتير. فانا بشكر الله انه في فيسبوك وفي انترنت، كتير فادتنا وكتير ساعدتنا وكتير شغل ايجابي كتير. هلا اكيد في ناس بيحكوا على الفيسبوك او بيحكوا على دائما اي شيء فيه له ايجابي فيه له سلبي. نحن اي شيء اي شيء، يعني حتى فنجان القهوه اللي هلا ما نشربه اذا انكب علينا ممكن يحرقنا، بينما نحن بنستمتع بشربه. فاي شيء فيه ايجابي فيه سلبي، ليش لحتى نحكي ما نشوف فيه الا الوجه السلبي، نشوف فيه الوجه الايجابي. يعني من السلبيات انه البعض استسهل كلمه شاعر او اطلق على حاله لقب ممكن ما بيستحقه. صح، بس مو المهم شو هو يقول، المهم شو الناس تقول عنه. هلا كثير فكره حكيتها مهمه، انه الاشخاص الخجولين لقوا فرصتهم بهيك مجال. صح. صح. واكتشفوا بالفعل أنه بيقدروا يكتبوا وتفاعلوا بطريقة مريحة مع الآخرين. هل الفيسبوك لما وفر هالمجال الانتشار للشاعر خلى الشعراء شوي يبتعدوا عن المنابر أو عن المراكز الثقافية؟ لا أكيد لا، بالعكس وفر فرصة أكبر أنني نعرفوا أنني يعرفوا وين في مهرجانات وين في منابر إبداع وكذا، ساعدين ما يعني إسا بيعني لك دائما المشاركة. طبعاً لو أنت طبعاً كاتب طبعاً قصيدتك على الفيسبوك. طبعا أنا المشاركة بتعني لي كتير، وشيء إيجابي كتير المشاركة، إني وصل صوتي أو وصل الشيء اللي أنا كاتبه لأكبر عدد من الناس، أو لا أشوف زملائي يقرأوا لي وأقرأ لي، يعني نستفيد نتبادل الخبرات مع بعض، هذا شيء كتير إيجابي. طب أستاذ نور الدين بيقولوا إنه الفيسبوك أحيا الومضة وقضى على القصيدة الطويلة، شو رأيك؟ هلا ممكن انه ممكن، بس لا كمان القصيده، يعني القصيده الطويله لها جمهورها، بس بشكل عام القصيده الطويله ما يعني مو كثير الا عند الناس الاخصائيين الاختصاصيين. يعني اذا بدك تنزل قصيده بتنزل بيت بيت مشان الناس تقراها، ولا اكيد مو بيت بيت القصيده بدها تنزل متكامله، بس انه ما في داعي الواحد ينزل قصيده طويله كثير. يعني احيانا بعصر السرعه نوعا ما احيانا الموضوع بيكون بده 20 بيت فبده ينكتب 20 بيت بس. كمان ما بتحس الإبداع أستاذ نور الدين أنه يكمن بالإيجاز؟ طبعاً أنه أقدر أوصل فكرتي طبعاً بكلمات قليلة وبعبارات طبعاً سريعة؟ طبعاً المعاني المركزة بيكون أفضل وأفيد، بس أحياناً في شعراء بيحبوا يكون عندي أنا بعرف شاعر عنده 30 أقل قصيدة عنده 80 بيت بيحس أنه هيك أنه عنده قدرة. يعني طيب لنسمع شيء من حضرتك لو سمحت. يا عرسي لنسمع غزل، خاصة أن أول قصيدة كتبتها يعني قصيدة غزل. قصيدة غزل أول قصيدة قالت لي، قلت لها أنا أكتب لك أحفظ لك أبيات شعر لحتى أقرأ لك، يعني قالت لي اكتب ليش ما بتكتب. إذا هي كانت الملهمة طبعا طبعا عاد كتبت، بس مو هاي القصيدة غيرها، يعني هذه كتبتها لزوجتي. نسمع سوا. عيناك تصنع بي ما السحر يصنعه، هلا لقلبي دواء منك ينفعه. عيناك تظمئ قلبي طالما بزغت، وظامئ القلب في عينيك مطمعه. رفقا بحالي تعالي خافقي ثمل، من مقلتيك شتاتي صرت أجمعه. يا شمس صبحك أحياني فناجيني، دوار شمس أنا والليل يوجعه. يا ديمة الحب وبلا في سما كبدي، عمري باب وفي جفنيك مرتعه، يسري الفؤاد بدنيا الحب مبتئسا، يا نجمة القطب لوحي ضاع موقعه. الله حلو كثير. أستاذ شادي، بنرجع لطريقتك بالرسم. نعم. خاصة أنك حاطة على بروفايلك أنه عبر خاطرة أو شعر كرسمك. هلأ في ناس بالنسبة للميولة سواء كان بالشعر مثلا أو بالأدب، افترضنا مثلا بالشعر بتلاقي مثلا بتميل للشعر اللي فيه غزل، شعر يلي فيه حكم مثلا، مثلا بتقول هذا شعر الحكمة، هذا شعر الغزل. بالنسبة لإلك إذا منشوف رسوماتك وهي مختارة ومنتقاة عبر خاطرة أو عبر شعر، شو الغالب عليها بده يكون؟ حقيقة فيها من كل شيء، يعني تقريبا أوقات الواقع بيفرض هي نفسه، فيها كل شيء مشان ما حدا يعرفك ويكشفك يعني. الواقع بيفرض نفسه أوقات. هلا نحن الشيء اللي عم نعيشه بالحرب كمان له دور كبير، يعني بكتب خواطر ممكن عن الجيش، عن الشهيد، عن وجسدته يعني بلوحة كمان. أوقات برسم تجريدي، يعني في شيء تجريدي هو الواحد أحيانا غضبه هو اللي بيخليه يرسم، يعني أو حالة انفعالية، فبعد ما برسم بحس إنه أنا رسمت شيء كان بداخلي مكنون وبين باللوحة فعلا، يعني ممكن ذكرى طفولة كذا هيك بتبين بأثر، حتى مثل ما قلتي عبرة يعني بتبين كمان، رسمت سريال يبين معي هيك أمور. طيب مثل ما سألنا الأستاذ نور الدين، خلينا نسألك شو أضاف لك موضوع الفيس أو من حيث الشهرة، من حيث تبادل الخبرات أنت وبقية الرسامين؟ هلا الفيس منبر واسع، يعني منبر للكلمة، لإظهار اللوحة، لإظهار الإبداع اللي عند كل شخص، حتى الفكر البسيط اللي عند أي إنسان يعني. يعني يمكن أسهل على الرسام ينشر رسومات وبدال ما يحملهم وينقلهم من مكان لمكان ليحضر معارض، لما بيحطهم هيك على صفحته بيكون معرض مجاني وسريع، ما هيك؟ ممكن هو عبارة عن مثل ما نعرفه نحن، هو موقع تواصل اجتماعي يعني، يعني اللي بنعرفهم واللي ما بنعرفهم بيشوفوا لوحاتنا يعني، بس بيضل الملتقيات على الأرض الحقيقية بتضل أوسع، يعني بنشوف الناس، بنتعرف على ناس جداد، ممكن نطلع غير محافظة، فبيكون بحر أوسع يعني. نعم. أستاذ نور الدين، صار في بالفترة الأخيرة أنه مثل هجوم أو ردة فعل على القصائد الغير مفهومة، القصائد القديمة اللي كنا ندرسها وقت البكالوريا، يعني إذا بتذكر رؤى القيس ووقوف على الأطلال، كان في كتير عبارات هيك ومصطلحات كانت صعبة يعني. يعني هلأ مثلا بيقول الشعر أنه أنا ماني مضطر، يعني حتى نفس الكلام انه بالنسبه للرسم استاذ شادي، انه يعني مو مضطر الواحد انه يقعد انه شو بيقصد الرائي للوحه، انه شو بيقصد فيها. يا هل ترى انه ممكن تشرح حضرتك استاذ شادي اللوحه للناس شو بتقصد فيها؟ طبعا رح ارجع كمان لك استاذ بدي، لازم تشرح. ايه هلا قلت انت حضرتك قلت بالبدايه، قلت انه كل واحد حسب شو هو شايف. تمام. يعني هلا مره الاستاذ سمير خضر مجله تحيه اجى على المعرض، افتتح المعرض فقال لي شو بتعني بهاللوحه؟ انا راسم جندي سوري، راسم شجره كبيره، بحر، قارب عليه العلم السوري مثلا. فقلت له انا بكتب، يعني انا كاتب خاطره معينه جسدتها بهاللوحه. قال لي شو هي؟ قريت له اياها يعني وقتها. يعني انت مثلا بتتعمد الغموض مثلا مشان تكون لك اللوحه لها قيمه اكثر مثلا؟ ايه هلا السريالي دائما غامض بس بس يعني هي السريالي ممكن انا ارسم الوجه اكبر من الشجره مثلا، الوجه يعني هو عباره عن رموز بتعطي ايحاءات معينه. هلا احنا اكثر مره استضفنا رسامين وفنانين يعني بيقولوا انه احنا ما انه مضطرين نشرح، كل واحد حسب شو فهم من اللوحه، من باب انه الورده ليست مضطره ان تشرح للناس العبيره. العكس، انا بلاقي فيها متعه اكبر انه يسالني، لانه بيكون في اهتمام هيك، يعني اللي عم يشوف اللوحه معناتها مهتم. لكن لازم تجمع الكل احسن ما كل واحد تيجي وتشرح. يعني. طيب ننتقل للاستاذه نور الدين، كنا عم نحكي على القصيده مفرداتها مبهمه، بتحس انه يعني غير معروفه مثلا، حضرتك كيف بتشوف حالك انه؟ احيانا الموضوع هو بيتحكم، احيانا الموضوع له دور، احيانا ثقافه الشاعر وذخيرته اللغويه. بشكل عام انا بحب البساطه اكثر، بحب الكلام يكون مفهوم اكثر، بس احيانا ما يعني في مقيد انا بالوزن ومقيد بكلمه تناسب الاعراب، تناسب القافيه، احيانا بضطر استخدم كلمه لو كانت شوي غامضه، في حال المتلقي حب انه يفهم يدور على معناها وبيعرف شو معناها. مره قيل لي ابي تمام لماذا تكتب ما لا يفهم؟ فقال السائل لماذا لا تفهم ما يقال؟ فاللي بهم بيبحث وبيدور وبيعطي. هلا ذكرتني كمان بيت شعر للمتنبي أنا ممل العين عن شواردها ويسأل الخلق جراها ويختصم. يا هل ترى هيك بتعتمدوا انتم؟ لا هيك الشيخ طلع ببالي الخاطرة طلعت ببالي قصيدي بيت بدي اكتبه مثل ما طلع ببالي الحالة ما أنا متعمدي أبدا. لا لا أكيد ما أنا متعمدي بس شيء طلع ما فيني بقى خلص. حلو. يا أميرة يا بنت الأمراء احتاروا في وصفك شعراء. يا أميرة يا بنت الأمراء احتاروا في وصفك شعراء. احتاروا يجيبوا منين أوصاف بتنيق وكلام وعيوني يا ضي العين حالفين ما يلوقوا ملتتتتتم من بعد ما شاف الرئة وازاي الحسن بيبان في البعد يا غالية مش قام وانا وحدي بحسنك قادرة انا وحدي بحسنك قادرة. يا أميرة يا بنت الأمراء يا أميرة يا بنت الأمراء احتاروا في وصفك شعراء. يا أميرة يا بنت الأمراء احتاروا في وصفك شعراء. احتاروا يجيبوا منين اوصاف بتليقوا كلام وعيوني اضاي العين حالفين ما يفوقوا منام. كملين مع ضيوفنا المشاركين بملتقى البيادر لليوم الأستاذ الرسام شادي إدريس والشاعر ومدير المدرسة الأستاذ نور الدين عبد الرحمن. نرحب فيكم عن جديد. أستاذ نور الدين كيف يعني كيف بيأثر كونك شاعر بعملك كمدير مدرسة مع طلابك تأثيرك فيهم بقدرتهم على الكتابة؟ لا أنا بحب الشعر حاول انه خلي كل الناس تكون تكتب شعر وتحب الشعر فكتير بشجع طلابي على كتابة الشعر وكتابة القصص. ومن يعني من يوم اللي انتقلت على المحافظة وانا بشجع طلابي وبعت لي قصصين وقصائد على مجلة أسامة واكثر من مرة نشروا لي لطلابي مجلة أسامة ومش صرت مدير صرت انا اخذ الطلاب على الرواد صرت شجعني كتير وبعد انتهي فحص الرواد اخذين مشوار على البحر مشان يتشجعوا. كان كل سنة ينزل 2-3 على الرواد وأحيانا ما ينزلوا هلأ صرت نزل سيارة يعني منزل 20-25 طالب على الرواد كل سنة عندي 4-5 رواد وبالشعر بالذات بالشعر والقصة كل سنة عندي 2-3 رواد الحمد لله كثير شيء إيجابي هذا وقاله دور إيجابي عند الطلاب لحد الآن بشجعين ومبارح كان في مسابقة لطلع البعث بعت 3 قصص لثلاث طلاب شاركوا على مستوى القصة على مستوى منظمة طلع البعث فكتير الحمد لله له دور إيجابي هذا وكيف بتشوف ردة فعل الأهالي يعني هلأ بتعرف كلياتنا كأهالي يا أستاذ نور الدين لما منشوف أنه معلم ابننا مثلا أو المدير هو مهتم بجانب معين بتلاقينا نحن كمان صرنا نهتم لذلك بجوز حضرتك لما عطيت هالدفع للطلاب هن بقى مسكوا الأهالي مع أولادهم صار في تجاوب كتير كبير من الأهل وكل اللي يشجعوا دائما شو يعني بيتجاوبوا معنا أحلى تجاوب أفضل تجاوب يعني شيء كتير إيجابي وخلاق وبعمل دائما مسابقات عند الطلاب أو أجمل قصيدة أو أجمل قصة وحتى أحيانا بطلب مني وظيفة إجباري إنه كل واحد بده يكتب لي قصيدة لو كان بدون ما يكتبوا يعني بس كلفين هيك مشان شجعين وحمسين على الموضوع ودائما بحس المعلمين أو المعلمات إنه شجعوا هالناحية هي على الشعر وعلى حتى بحاول خلي يعني بطلب مني إنه يغنوا القصيدة غناء يخلوا الطفل يغني القصائد الأناشيد اللي معين إنه يغنوا غناء مو قراءة وإذا شي مرة كانت أنسي غايبي وفتت أنا على الحصة خليني يغنوا للقصيدة يعني يعني يالو الندى أنه مدير المدرسة عندهم بيشجع المواهب تماما. طيب إذا بدنا نسأل الأستاذ شادي الفن ما بيطعم يخبز هيك صارت جملة كتير مستهلكة بس عن جد يمكن الفن ما بيطعم يخبز مضطر الواحد أكيد يشتغل يكون موظف في مكان ما ويعمل تمام. حتى يقدر يعيش تمام. هيك ملتقى بيحقق بالفعل بيع للوحات بشكل يعني يريح الفنان يعني مرة صدفنا فنانة قالت لنا أنه بيتها صار معبى لوحات، صار عبارة عن مستودع. صحيح. مع أنه فن بالفعل رسمة كتير حلو. صحيح. وبتقول كل لوحة أغلى علي من تانية، يعني ما لي قلب حتى بيعون. صح. خبرنا عن هالنقطة بعملك. مثل ما قلت يعني ما بيطعمي خبز يعني، بس نحن عبارة عن موهبة، نحن عم نجسدها يعني، عم نحاول نعمل فيها شيء يعني خلال هالملتقيات هذه والمعارض، عم نبرز فننا، عم نظهر فننا، عم نعمل شيء نحن بداخلنا يعني بنحبه، يعني عم نشتغل شيء بنحبه. فأكيد يعني ما يعني عم تصير بيع للوحات بهيك ملتقيات؟ هلا نحن بطرطوس بحس الاهتمام قليل جدا يعني، إلا من بعض الرواد مشان إنه الواحد يتفرج لأكثر ولا أقل. ممكن بغير محافظات كبيرة مثل العاصمة ممكن يكون في هيك شيء، ممكن يكون في هيك اهتمام. هلا في ناس بتحكي معي ممكن توصيني على لوحة معينة تجريدي أو لوحة رسم هيك ممكن تصير يعني، أو رسم صور بورتري صور شخصية. هلا شفنا مثل عروض لبعض الفنانين على الفيسبوك إنه إذا بتحب تهدي بعيد العشاء لوحة لنصك الثاني أو هيك شيء. طيب فرضا إذا إجاك هيك طلب بتسأل عن الفكرة كيف هنون حابين يجستوها، بتحب هنون يقولوا لك شو بدهم بالضبط غير صورة الشخص يعني. تمام. كيف الفكرة، ولا أنت بتبتكر الفكرة اللي بشوفها مناسبة؟ رسم رصاص قوي كتير يعني، وتظهر فيه معالم كتير حلوة، وأقوى من بحسه أقوى من الملون أو الزيتي، فبينطلب أكتر شيء من الرصاص يعني أنا. فبجسد البورتريات غالبا بالرصاص يعني. برصاص. تمام. أستاذ شادي، وقت اللي بتشارك حضرتك بمعرض أو فعالية معينة بكون مثلا مطروح موضوع معين لأنه مشان تشارك فيه، بتلاقي أنه صار في تقييد أكتر يعني، بتلاقي أنه لو تركت أنت على أنه بالأريحية بانتقاء موضوعك أو عملك بكون أفضل؟ تماما. هلا صحيح أنه بيكون أنه المعرض عن شيء معين أو عن مناسبة معينة، بس نحن قادرين نعرض معه كمان بعض اللوحات الثانية يعني، يعني إحنا ما لنا مقيدين أنه ما بيصير تعرض إلا عن الجيش. تماما. بس هني إذا في فكرة مثلا عرضوها وأنه بتكون بدنا مثلا أعمال عن موضوع كذا كذا يعني. تماما. كيف تلاقي حالك أنك فورا أنك مستعد ولا بدك شيء؟ هلا يعني هو الأمر كله يعني مترابط مع بعضه يعني، هالمعارض هذه ومترابط مع بعضه من خلال المناسبات اللي عم تصير يعني. نحن أولاد البلد، إذا نحن ما جسدنا هالأمور بهيك وقت مين بده يجسدها؟ مثل ما قال السيد الرئيس، نحن لازم نحارب مع بعض ما نكون على بعض يعني. صحيح. رح نرتاح شوي مع الأستاذ نور الدين، بيسمعنا شوي من قصائده. بتعرفوا هلأ قصائد الغزل بتقولها لطلابك بتقول لهم عيدوا وراي. أكيد. بتعرفوا الأزمة والحرب والحالة اللي عايشين فيها وهيك، فالواحد حتى زوجته ما عاد فيه يحكي ويتغزل فيها. فبس هلا شفتينا ده كيف بلش أول شيء غزل لزوجته، هلا ما عاد بقى فيه. بس رح أهديها هالقصيدة بس ما قريت لها إياها. هلا بنوجه لها تحية إذا هي عم تسمعنا. أكيد. هاي قصيدتين لها اليوم، حلو كتير. ما في غير إلها. سماحا قد نسيت بك النسيبة، وليس سواك في قلبي حبيبة، أمن يعرفك يا قمري أيهوى سواك وصرت في وجع الطبيبة. صروف الدهر تشغلنا، ولكن وإن ننسى فإنك لن تغيبا، فتمثالا حللت شغاف قلبي وتؤنس حيثما أغشى دروبا، أيا قمري ويا شمسي ونجمي هواك يزيل عن ظهر الخطوبة، ويرقيني ويحرسني وأحيا عزيزا عن هواك فلن أتوبا، أدام الله سعدك يا هوائي ويا مائي وندعو لا غروبة. حلو كتير. إن شاء الله يا رب هيك لا غروب وتبع حياتكم هيك مكللة بالحب. يعطيك ألف عافية. شكرا لكم. هلأ كلمة أخيرة من حضراتكم للمستمعين. تحية لك للمستمعين، شكرا لكم بالدرجة الأولى، منحييكم الأنسي الأستاذي ندى والأستاذ الغرام، وشكرا لكم، وبوجه تحية للقائمين على ملتقى البيادر الثقافي وبالذات الأستاذ حسن بزاقي. أكيد نوجه له تحية. وبوجه تحية لزملائي بالمدرسة اللي دائما بيشجعوني، وكل مكتب قصيدة فرجينيها بيشجعوني بدعموني. وبوجه تحية خاصة للأستاذ موجهنا التربوي شادي شلاله، اليوم كان عنا وشجعني كتير ودعمني كتير. وتحية لكل الناس وللوطن، لقاء الوطن للشهداء. تمام. والأستاذ شادي متشكركم على الاستضافة الجميلة يعني، ومركز الإذاعي والتلفزيوني بطرطوس وإذاعة أمواج. أهلا وسهلا فيك أستاذ، إن شاء الله مش معكم كل التوفيق. شكرا كتير. سيبهم يقولوا مهما يقولوا، إخذنا منه غير الكلام. تسلي لي وحبيب عيني بالدنيا بي وأجمل غرام سيبهم يقولوا مهما يقولوا إيه خدنا منهم غير الكلام ده تسلي لي ده تسلي لي وحبيب عيني بالدنيا بي وأجمل غرام أو كلمة مرة تغيرت